قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قول الإمام البخاري: باب الكذب في الحرب، أي الكذب على العدو، أي الكذب على العدو. وهل الكذب على العدو المراد به هنا الكذب الصريح، أو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، أم المراد بالكذب هنا التورية؟ نعم محمد. نعم نعم محمد. بعض أهل العلم الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث قالوا أن الكاذب هنا يكون صريحا على حقيقته، وذلك في الرواية الأخرى أن محمد بن مسلمة قال لسان فأذى لي أن أقول، فقال: قل. فقالوا هنا كذب على كذب محمد بن مسلمة، وذلك أنه قال أن هذا الرجل قد عنانا وأخذ منا، يعني أمرنا بالصدقة ونحو ذلك. لكن الصواب في هذا الأمر كما قال النووي رحمه الله تعالى وابن بطال أن هذا المراد به التوريث، وذلك أن محمد بن مسلمة تكلم بكلام يفهم كعب منه شيئا آخر، وإنما المراد به أننا اتبعناه على الحق وأمرنا بإيتاء الصدقة التي توضع في موضعها. وقال ابن بطال: وذلك لأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالكذب عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النووي: فالأولى في هذا الأمر في الحرب ونحو ذلك أن يكون المراد منه التوريث. وقال النووي رحمه الله أيضا في قول صلى الله عليه وسلم أنه رخص الكذب في ثلاث: كذب الرجل على المرأة، وفي الحرب والإصلاح بين الاثنين. قال: وإن كان ظاهره على الحقيقة، إلا أن الأولى أن يكون فيها التورية والله أعلم. أي نعم، يعني خلاصة الكلام: هل الكذب في الحرب يكون على الحقيقة أم على التورية؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن لو كذب صراحة فلا شيء في ذلك. وأما قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الكذب، وقد قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا الحديث لا يدخل في هذا. ولو قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيكون ذلك مخصوصا بقول هنا صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث. ثم إن الكذب في قوله متعمدا علي، هذا يعني أن تخبر بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم يقينا أنه لم يقله، فهذا هو الذي يتوعد عليه بالنار. أما إذا كان الذي أذن في الكذب لمصلحة راجحة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدخل فيه. ولذلك قال العلماء: لو أن رجلا اختبأ عند رجل من ظالم، فجاء الظالم يسأل عن هذا المختبئ، فقالوا: يجب عليه، أي على هذا الرجل الذي عنده هذا المختبئ، أن يكذب، ويكذب صراحة. ولو قال له احلف يحلف، ولا شيء عليه. نعم. قال البخاري: باب الفك بأهل الحرب. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. نعم. باب الفتك بأهل الحرب. الكفار منهم محاربون ومنهم معاهدون، يبقى الكافر إما حربي وإما إيه؟ معاهد. والمعاهد ده كم نوع؟ كم؟ أجيبه: ذمي ومستأمن ومعاهد. فأهل الحرب هم الذين يكون بينهم وبين المسلمين حرب وعداوة، وليس بينهم هدنة ولا عهد، فهذا يقال عنه أهل الحرب. لو دخل واحد من أهل الحرب بلاد المسلمين ودخل خلسة من غير أمان ولا عهد، فهذا يقال فيه أنه محارب ويقتل. أما إذا دخل هذا المحارب بأمان فيقال فيه إيه؟ مستأمن. فإذا انتهت مدة الأمان عاد حربيا مرة أخرى. وأما الذمي فهو الذي يعيش في بلاد المسلمين وله ذمة، والذمة معناها إيه؟ إيه معنى كلمة ذمة؟ لما تقول فلان له ذمة، أو مثلا عندك الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في رواية: من صلى الصبح في جماعة فلا تغفرن الله في ذمته، أو لا تغفر الله في ذمته. ما معنى الذمة؟ الذمة معناها الأمان. الذمة معناها إيه؟ الأمان. فهذا الذمي له أمان من ولي أمر المسلمين يمضيه على المسلمين نظير دفعه للجزية في بلاد المسلمين والتزامه بالأحكام الشرعية التي تحكم بها الدولة الإسلامية. هذا هو الذمي. أما المعاهد فهو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد، وهذا العهد لا بد أن يكون لمدة، ما ينفعش تعهد الكافر عهدا مفتوحا إن احنا في أمان وانت في أمان طول عمرنا، لا، بتعهده 10 سنين 5 سنين 15 سنة لما يخلصوا تجدد له، إنما تفتح مفتوحة كده معاهدة كامب ديفيد يفضل طول عمرنا كده في عهد إحنا ما نحاربش ولا نجاهد، هذا لا يجوز أبدا في الشر، هذا لا يجوز. إنما لابد أن يكون العهد عاهد الكافر وكل حاجة ما فيش مشكلة، إنما العهد لابد أن يكون إيه؟ يكون له مدة. فإذا انتهت المدة لولي الأمر أن يجدد أو لا يجدد. طب إذا أراد أن هو ينهي هذا العهد لا يجوز له أن يغدر حتى ينبذ إليهم إيه؟ عهدهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم إلى سواء، فانبذ إليهم على سواء، ينبذ إليهم عهدهم هذا، قل لهم خلاص ما فيش بيني وبينكم عهود. فقول الفتك بأهل الحرب فهذا هو المحارب، أي الكافر الذي ليس من أهل العهد، الكافر الذي ليس من أهل العهد. فكعب بن الأشرف هذا اليهودي الذي كان يؤذي الله ورسوله وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء. نعم. قال البخاري: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر ممن يخشى معرته. قال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل بن صياد، فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة صفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاح هذا محمد، فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. أي باب ما يزول الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. ايه هي المعرضة؟ لا الشر، الشر والفساد. فيجوز الاحتيال والحذر مع من تخاف فساده وشره. استدل بحديث ابن عمر انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غير كهب قبل ابن صياد. من هو ابن صياد يا محمد؟ رجل يهودي كان في المدينة وكان اسمه عبد الله، وقيل صواب لكن الصواب كما قال الذهبي أن اسمه عبد الله، وقد اختلف الصحابة هل هذا الرجل هو الدجال أم لا، وذلك لوجه المقارنة بينه وبين وجه الشبه. وجه الشبه نعم بينه وبين الدجال. يعني كان بعض الصحابة يظن أن ابن صياد هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما حذرهم من الدجال أحيانا، يعني الإنسان من كثرة ما يذكر الشيء إيه يحصل له إيه هاجس في كل شيء إن ده هو ده الشيء. يعني أنت مثلا في هذه الأيام لما تقعد تحكي على البلطجية ومش عارف إيه اللي بيحصله، لو لقيت واحد ماشي وراك كده في العتمة تقول بلطجي ليه؟ لأن أنت عمال تحكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحدث الصحابة عن مين؟ عن الدجال، حتى ظنوا ان ابن صياد ده هو الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يتلمس خبره، فحدث انه ايه في نخل في بستان، هذا البستان ايه بستان فيه نخل، فطفق يتقي بجذوع النخل. من طفق يتقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمشي واحدة واحدة بحيث انه لا يراه ولا يسمعه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع ماذا يقول وما الذي عنده وما خبره. وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة. ما هي القطيفة وما معنى له فيها رمرمة؟ نعم كساء فيها شيء تقضي الصوت. اي نعم. فرأت ام صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو تركته من غير ما تخبره. كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ما يستبين به هل هو الدجال أو ليس الدجال. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم على ان ابن صياد هو ايه هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبره فقال له قد خبأت لك، فقال الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فهو كان يتنزل عليه الشياطين وكان كاهنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له ايه كلمة ايه الدخان، فهو يقول الدخان وقف ما كملش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم. قال البخاري باب الرجز في الحرب. الرجز الرجز باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. قال البخاري فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله برجز عبد الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. نعم. باب الرجز في الحرب. الرجز بفتح الراء والجيم وآخر زاي من بحور الشعر على الصحيح، وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. وفيه جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشعر غيره، وطبعا تقدم الكلام على هذه الأبيات أكثر من مرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشعر مع أنه ليس بشعر إلى غير ذلك. نعم. عندنا كثير الشعر. لا أنت ما أصل التشكيل ده خطأ مطبعي. أنت رزق. أنت تفهم من الإيه؟ من السياق. الكلام كل الوقت على إيه؟ على الشعر. قال لي هجيب كثير الشعر. نعم. فين؟ حتى ورى التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يبتزز برجز عبد الله. ممكن لا، بس وكان رجلا ديت مش هيقول على النبي صلى الله عليه وسلم كده. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وينقل التراب حتى ورى التراب شعر صدره، وكان رجلا كثيرا أما كان ما تأثرش في المعنى يعني. فضل. قال البخاري: باب من لا يثبت على الخيل. قال البخاري: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. قال البخاري: ولقد شكوت إليه أن إني لا أثبت على الخيل. لا أثبت. نعم. أني لا أثبت على الخيل. عندنا إني. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذه منقبة لجرير رضي الله عنه. منقبة. ايه هي المنقبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبه منذ اسلم. بمعنى لم يحجبه يعني ايه؟ يعني يدخل عليه في اي وقت صلى الله عليه وسلم دون استئذان من الحاجب. ولا رآني إلا تبسم في وجهه، ده يسمى في اللغة التفات من التكلم إلى الغيبة. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقة الوجه صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا يعني تمثيل عملي لهذا الخلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا من الآيات إن هذا الصحابي الجليل كان لا يثبت على الخيل، يعني لما يركب على ظهر الفرس يقع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. زيادة يعني، فكان بعد ذلك يثبت على الخيل، كان يثبت بعد ذلك على الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له كذلك بأن يكون مهديا وهاديا، وهذه دعوة عظيمة. نعم. ايه؟ اي نعم. اي نعم. حكيم. قال البخاري: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بجرح النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الباب؟ حينما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما شجت رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.